ردش، ما انا ما باخدش كورتيزون، بس انا عارف ان انا عندي ديفيشنسي طبعا، ما فيهاش كلام. اصل انت يا باشا ده دي دي دي مسلمه من ضمن المسلمات، بس مش شرط تحتاج ان انت تعوض تريبليس، فاهم؟ اصل وجود الم الشوكه العظميه، وجود الم السياتيكا، وجود الم الاسنان اللي هو بيقول لك حساسيه الاسنان، لا ده تراجيمينال، ده حساسيه الاسنان دي عباره عن التهاب حاد في العصب الخامس. يعني انت كيب ان مايند مفيش حاجه اسمها اسناني بتنقح عليا. انت عندك خلاص يا صبري، ما انا فتحت تاني يعني، ابقى ارجع تاني كده واقول مساء الفل رزاك راضي، ايه الاخبار؟ فتحت خلاص يا باشا، فتحت. هو الصوره على الفيسبوك احسن طبعا، لان هو الوقت ده وقت الغروب، فانت الشمس قدامها شويه وهتختفي تماما، فانا قلت الحق قبل البتاع عشان خاطر الجو كان حر شويه. وبعدين مش همسح العدسة والله، مسحها ده يا حبيبي النور بقى، ما انا هعمل لك ايه؟ وبعدين احنا بنصور دلوقتي قصة الانبياء، فبتلاقي حواليهم ايه نور كده، عارف النور ده؟ ده ماليش ذنب انا فيه، فاهم؟ انا ماليش ذنب في النور ده، النور ده رباني مش بتاع. بقول لك انت بتصور قصة الانبياء، فاهم؟ فتلاقي ايه في هالة كده. بس يا منال يا بدوي بلاقفل الستارة مش هشوف حاجة، المهم انت تسمعي الصوت وخلاص. طالما سمعت الصوت شكرا يا وسيله، اشكرك يا حبيبتي. ابو الله رباني بالظبط. ايه ده المهندس صبري بدر ده صاحب مزارع العجول. مونتي فرج صباح الفل على برج الخليج، صباح الورد يا باشا، صباح الورد. مش حاجه اسمها كرات الدم قليله، حضرتك انا حر، انا كجسم انا شايف احتياجاتي، انت اللي حطيت لي ريفرنس. عشان كده في ناس كتير بتتعالج بدون امراض، يعني هو يقول لك انا عندي كرات خلايا الدم البيضاء عندي 2.3 2.8. يا باشا حضرتك جسمك ما ينفعش اخش ادخل بيتكو، ما ينفعش ادخل، شكرا يا يسرى، ما ينفعش ادخل بيتكو واقول لك انت حاطط ليه الكومود هنا، ما ينفعش احط اقول لك الجزامه تبقى المفروض تبقى ورا الباب، مش قصتي. حضرتك انت مسؤول عن بيتك، عن نظافته، عن كيانه، عن بقائه، تمام؟ انا هعرض لكم، يعني انا هعرض لكم دراسات، كنت كان يعني في دكتور من اساتذتنا والناس، وانا احسبه راجل محترم على قدر ما اوتي من علم، وانا هعرض الدراسات اللي هو بيطرحها عنده في صفحته، ركز معايا ازاي بيعملوا دراسه على عيان اورام ويقول لك احنا العلاج الموجه بلس العلاج الكيماوي ادانا سيرفايفل ريت. يعني ايه يعني معدل بقاء؟ تخيل انا بكلم الانسان على معدل بقاء 5 سنوات أو 10 سنوات، هو ما كلمنيش في صحته، ما كلمنيش في عافيته، هو بيكلمني ان الدواء ده ما حطيته فوق بروتوكول العلاج المتعارف عليه من كيماوي بيحسن استجابه الجسم للكيماوي، بيحسن استجابه الجسم للاشعاع، بيحسن مش عارف، وبعدين ويديك نسبة بقاء 5 سنوات 47% أكتر. إيه ده إيه ده؟ هو حضرتك بتعاملني بالعداد؟ يعني أنا عشت كام سنة بعد الكيماوي وبعد الجرعة اللي أنت بتديها لي؟ آه، يعني أنا بالنسبة لك عدد في لستة حالة عاش ولا ما عاش؟ يعني حضرتك اللي بيديك كيماوي ما شافش بقى، سيبك من موضوع حجم الورم وانتشار الورم، وصل الورم جه عشان انت مناعتك ضعيفة، مع ان دور برد قد كده، يعني فيروس لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني، انت جسمك شافه وتفاعل معاه ورد بالتهاب حاد واحتقان في الزور وتضخم في الاغشية المخاطية وارتفاع في درجة الحرارة وضربات القلب معدل النفس، وزود عندك خلايا الدم البيضاء تفاعل التهابي، تمام؟ ومع ذلك يقولك اصل انت مناعتك ضعيفة. اذا كان مناعتي شافت الفيروس وشافت البكتيريال امبالانس، شافت اللي حصل فتدخلت وراحت هجمت وعملت اورام ولمت ناس، وبعد كده حضرتك تيجي تقولي اصله ما شافش الورم، اصل الورم متخفي، اصل الورم لابس طاقية، ورم يبقى 10 سنتي قد البرتقانة، يعني ورم قد البرتقانة ما تشافش ورم في صدري، يعني لو مسكت صدري ده وفعصه يقول لك اصل هو وهو بيشيل الورم وقع منه فتفوته فقامت مزروق. يا باشا انت ليه متخيل الاورام انها زرع شيطاني؟ زرع شيطاني، فانت جسمك جسمك ما حاربهاش حتى بانتي بادي، مفيش جسم مضاد لكناه قفشناه ضد هذا الورم، مفيش خليه لقيناها بتهاجم الورم ده، ده حتى الورم بيجي بينلس بدون بين، مفيش الم لانه نسيج طبيعي ما طلعش يعمل الم. فالدكتور يقول لك احنا اتفاجئنا، اصل مشكله الورم ان بيجي بتغير الم ومن غير جهاز المناعه بتاعك ما بيشوف ومن غير اي حاجه، ده خبيث. فهذا الورم الخبيث هينتشر بقى دلوقتي يا باشا، هو ليه خطه انتشار، هو اتخلق ربنا خلقه عشان ينقذ وليه خطه انتشار وسبل انتشار. يعني ايه سبل انتشار؟ يعني بيطلع ينتشر في الدم، ينتشر في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاوعيه الليمفاويه، ينتشر يعدي على معاقل المناعه، معقل يقولك اصل انت عندك مشكله في التي هيلبر سيل، الخلايا التقويه المساعده. شكرا يا ام عيسى. ام عيسى بتقول انت انقذت حياتنا انا يا دكتور، اشكرك يا ام عيسى. نيرد وذ نوت لايف وذ نو لايف، طب هي المفروض تبقى without life. لو انت بقولك انت عامل حالك دكتور انت مش فاهم حتى تكتب اسمك ازاي. نيرد وذ نو لايف، لا without life، مش حاجه اسمها وذ نو لايف، دي جراماتيكالي غلط اصلا. روح بقى راجع اسمك وبعد كده تعال بص. ده بقى اللي مش عارف يكتب اسمه بالانجليزي يقولك انا بتحداك بمناظره. هو انا قالها فاضي ناظر اي حد معدي كده؟ انا ضياء العوض يا ابني، اسال عليا الاول، تسال عليا الاول قبل ما تقول كده بتتحداني، اكبر منك يا ابني ومستخبيين. خرب بيتك قال بقى، استغفر الله العظيم. اريد ان ازورك في عياده في شهر سبتمبر، هل يمكن ان اخذ موعد؟ لا، لان انا بظروفي، انا بمزاجي، ما بقعدش على طول في انا. انت رائع، دعيت لك في مكه، اشكرك. انا ما عنديش ذباب هنا الحمد لله. حضرتك نحافة الوجه ماشي، يعني نحافة الوجه مش دلالة على مرضك، انا عايز اعرف بس هي النحافة نحافة يعني شكلها مزري؟ بقولك انا بروفيسور بدي اناظرك يا ابني. بروفيسور مفيش بروفيسور يكتب with no life، ما ينفعش بروفيسور يكتب كده، فهمت؟ انت غلطان في العنوان، هو مش فاهم، مش عارف هو اصلا اسمه الحقيقي ايه. في واحد بيبعي لحمه مش بتتعب، ركزوا في الكلمه دي، شيري جرجس. خلي بالكم يا جماعه الاستاذه شيري جرجس دي واحده فاهمه، واحده فاهمه. بص بتقول لك ايه، في مكان بيبيع لحمه جميله ومش بتتعب. بصي انا مستعد معاكي، ابعتي لي دلوقتي، ادخلي سيبي رقمك في المسجز، ايه هتكلمك، ايه قاعده معايا بتتفرج معايا دلوقتي بالمناسبه، فهي هتسجل تليفونك وهتكلمك. انا موافق، انا اي مكان هيوصلني للي انا عايزه انا هعمله ما عنديش مشكله خلاص. ففي حد كان باعت لي فيديو لحد بيتكلم على النكهات وان في شركه مسؤوله عن الفليفرز الصناعيه اللي موجوده في بتغطي معظم الشركات المنتجات الغذائيه زي ماكدونالدز وكنتاكي وزي نسلة وزي بتاع، وازاي هي فيها خلايا اجنه، وازاي الحاجات السوسيس والحاجات دي بيتحط فيها جزء من الخلايا البشريه، وازاي خلايا شكرا يا عزه اشكرك سيبيه بابا هو هيفهم غلط، وازاي وصبري بدري بيقول انا عندي ضني محترمه واتحدى اي حد بيها. والنبي يا باشا ما تتحداش اي حد يعني، فاهم؟ سيبها للتجربه، سيبنا نجربها، سيبنا نعمل لها تجربه مع الشوربه، سيبنا نشم ريحتها، سيبنا نشوف تاثيرها على جسم الانسان. يعني ما تعاملنيش استاذ امين فرحات بتاع شو، خلاص فعلا انا بتاع شو، اللي يعرف يعمل شو زي يا باشا يطلع يعمل شو، انا موافق، افهم يا بيه باشا انا موافق على ده، انا بتاع شو فعلا، انا بتاع شو. صح، انت عندك حق، وجامد في ده وجامد في ده وجامد في الشو، وبعرف اتكلم، فهمت؟ بعرف اتكلم وبعرف، وعندي بيان عالي ماشي، وموافق ان انا بتاع شو، ولعلمك انا طلعت عشان بتاع شو، ومش هقول لك واحد ولا اتنين بقى مشوا ورا كلامي، لا ده كتير، ده كتير بقى. هو الشو ده جا دخل في دماغهم، عجبهم الشو، اللحمه ما اتمنعتش، اللحمه فيها مشكله، واحنا شميناها في شربتها عندي في بيتي، اللحمه الجملي، اللحمه الضاني، اللحمه الكندوز، البتلو، اللحمه المصري، اللحمه المستورده، جربت برازيلي، جربت جنوب افريقي، انا جربت كل اللحوم الفتره اللي فاتت، شمتها. ما تحدش يقول لي ما بتتعبش، لا لا، البرازيلي ما اعرفش، البرازيلي المجمد، انا شفت البرازيلي، البرازيلي لحمه برازيلي اللي هي بتيجي مبرده دي، ريحتها بتبان في الشرب اكنك يعني رشش فيها حاجه مش كويسه، فيها ريحه مبيد، ريحه جاز، ريحه جاز، خلاص ريحه جاز. الاكل ده مش مش مش مش مناسب، الاكل ده مش مناسب لجسمك، الاكل ده تاكله تتعب. انا حبيبي انا بخاف عليك، حبيبي عزيزي بنصبح عليك. احمد حمدي يقول لك باكل تونه بدل اللحمه، موافق على فكره، التونه على قد ما فتلتها تخينه، يعني التونه على قد ما فتلتها تخينه، لكن هي ارحم من اللحمه. لو انت خسيت باجهاد اعرف ان لو انت خسيت باجهاد اعرف ان نظام اكلك غلط، لو خسيت وتحت عينيك مسود اعرف ان اكلك غلط، لو فقدت وزن ودلدلت اعرف ان اكلك غلط. ياسمين قعود بقولك حصل بالظبط، شكرا يا حسام يا جندي اشكرك. لو سمحت احكي عن اليقطين، احكي عن انا ما اعرفش اي حاجه عن اليقطين. في قصه عايز احكيها لك، لو قصه معبره، لو قصه معبره احكيها عادي، لان خلي بالك ماشي، لان بص هقول لك على حاجه، في ناس عملوا لي منشن على نظام اسمه نظام اليقطين، نظام باشا، احنا ما عندناش نظام اسمه نظام، احنا عندنا نظام حياه. يعني انا في شاب اسمه احمد الغامري، هو اخصائي علاج طبيعي وشغال بالنظام بتاعي، وقاعد يقول لي كتر خيرك صاحب الايدي البيضاء علينا، ولد ممتاز، بس هو عشان شغله يمشي تلاقيه دايما يقول لك يعمل النظام ويدي له 4 جلسات علاج طبيعي. باشا انت افهم بس، هي الفكره ان انت طول ما دماغك شغاله على قديمه هتعقل، يا نهى يا فايد شكرا، طول ما انت شغال على قديمه انت هتفضل بينك وبين الـ بين الـ وبينك وبين الـ الـ الـ الخط النهايه في حاجز، يعني في حاجز، يعني طول ما انت ايديك لسه بتنمل وهتروح تاخد فيتامين ب، فانت لسه دماغك مشلوله، ب 12 عامل لك عقده، انت الحمل بعد القيصريه الرابعه، يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه ده يا ابني ده؟ انت بتتحدى كده الاراده الكونيه، يعني ازاي حضرتك يجي لك جرأه تعمل كده؟ حمل بعد الرابعه قيصريه، ده اتفرقع دي، مفيش مكملات، حتى الكولاجين ده واضح ان هو جاي من بشر، يعني الجلد بتاع البشر بشعر البشر البني ادمين ده بيستخدموه، كل ده بيستخدموه، سبحان الله. يعني ما هو انت مخلوق جوه جسد كاوتش، هذا الجسد زي كاوتش يعني زي الجلد بتاع الحيوانات اعزكم الله، بيستخدم بعد كده مشايه، بيستخدم بتاع، انت فاهم، انت من ضمن هذا الكلام، شعرك بقى يعملوا منه بواريك، يعملوا من جلدك حاجه، يحطوا حاجه في حاجه، يا باشا انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرفش الكلام ده، انا زيك، انا متلقي، حطيت حد فاصل بين ما تلقيته وما اقنعني وما وصل اليه المنطق، عشان كده زمان كانوا بيسالوني، شكرا يا شماء زكريا اشكرك، لو انت لو اتعاملت بالمنطق مع اللي بيتقال لك كتير منه هترفضه انت اوتوماتيك، لكن المنطق ما قلتش المسلمات اللي اديها لك، انا بكلمك المنطق مش المسلمات، يعني المنطق مش المسلمات، مسلمات يعني ايه مسلمات؟ يعني انت المسلمات ان انت كل يوم الصبح بتقول لابوك صباح الخير، دي مسلمات ممكن تراجع فيها نفسك، ممكن اخرج من صباح الخير، ممكن اخرج من غير ما يقول له على فكره، فاهم؟ لان دي مسلمات، هذا ما وجدنا عليه اباءنا، فدي دي تتراجع، دي مش حقائق يعني. فانت لما تيجي تقول لي السكر معروف انه مضر، فانت تقف تراجع انت المقوله، لان انت اللي ناقلها، فانت دي مقابل قابله، ده اسلوب خبري قابل للتكذيب وقابل للاثبات. فانا لما اجي اقول لك السكر اعظم منتج، فيبقى مقوله قدام مقوله، الستيتمنت دي خاضعه للتجربه والستيتمنت دي خاضعه للتجربه، فاسمه ده اسلوب خبري. انت فاهم؟ فاهم يا استاذ؟ رابع مره قيصريه، تخيل نتفرتك على طول، تتفرتك. دي الرحم في الشهر السادس، دي تولد بدري بقى، بدري في شهر 7 مثلا، وبعد كده تربط انابيب، لان ما ينفعش الرحم ده يحمل. زي ما العضله لما بتتمزق ما ينفعش ترجع، زي المنطق. ساره السيد بتقول لك، ساره السيد دكتوره يا جماعه على فكره، دكتوره ساره السيد. ايوه، انت العلم كله منطق، وان كان استقرائي او كان استنباطي، يعني من الكل الى الجزئيه او من الجزئيه الى الكليه، يعني تطبيق ما جاز مع مجموعه على الكل. ده بقى اللي بيعمله شركات الدواء، الانتقال من الجزئيه الى الكليه، فبيجرب الدواء على 20 30 عيان. هنحط هنا سيس بلاتين مع سيس مش عارف ايه، وهنحط هنا بقى الزعبوتوماب. ايه يا باشا الزعبوتوماب ده؟ الزعبوتوماب ده العلاج الموجه، اللي قاري ودارس بره في امريكا، فجاي عارف السرطان بتاعك فين. فانا هحطه مع الكيماوي يشغل الكيماوي، احطه مع الاشعاع يشغل الاشعاع، فنوصل بنسب مش شفاء، نسب بقاء 5 سنين و10 سنين. ده اللي بيوصل بيه، ده اللي بيبص عليه العيان السرطان، لانه بيعتبره عيان ميت. مجرد ما تشخصت انت سرطان، عشان كده في حاجه اسمها تشخيص مبكر، عشان تبقى ميت مبكر. انا بشخصك مبكرا عشان احطك في التعداد مبكرا، وبناء عليه فتبقى انت عبد الاشعه، عبد التحاليل، عبد بهية، عبد 57، عبد مستشفى مش عارف ايه، فاهم؟ وتستنى الانشورنس، وتخاطب الجهات للعلاج على نفعة الدولة، فانت عبء، انت عبء، او هكذا صوروا لك. شكرا يا احمد الامام، شكرا يا احمد، شكرا شكرا. فانت عبء، هذا ما تم اقناعك به، ان انت عبء. عبء على ايه؟ عبء على المكان اللي عبء على الناس اللي حواليك. انت مريض سرطان، انت صاحب مرض عضال لا شفاء منه. شفت فيديو لواحد برضو طالب او دكتور في المانيا، تقريبا تشخيص مبكر، ده ضحك على الدقون. اقول لك انا هشخصك تشخيص مبكر، يبقى معنى كده انا عندي رادار، فاهم صحتك اكتر منك. افهم يعني انا فاهم صحتك اكتر من حضرتك. انت دلوقتي مش مرجعك انت، انا خليت مرجعك في تعبك مش انت خالص. انا جالي عيان مع واحده من المتابعين ودكتوره، اغمى عليه خلاص. المهم خدوه، او داخ وهو ماشي، خدوه المستشفى، لقوه كويس زي الفل، ما فيهوش حاجات. طب عملناها تحاليل، لقينا ال دي ال عالي. طب يا باشا انت جاي لحضرتك ليه؟ دكتور احمد طلبه، ومعاك دكتور احمد طلبه. طب ممكن تعرفنا بنفسك دكتور احمد؟ انا اشكرك ان انت معايا قلبا وقلبا، بس عرفنا بنفسك بقى عشان نبقى ايه كلنا عارفينك، طالما انت انا المناقشه بيني وبينك تبقى في الحقائق، لكن انا مش ناقشك في المسلمات، لان المسلمات انت من حقك كبني ادم تفندها وتفقطها وتنتقدها وتنقدها خلاص. يعني انت لازم تكون فاهم ان انت مسلماتك، مفيش حاجه اسمها مسلمات، مفيش حاجه اسمها مسلمات. المسلمات انت مخلوق ليه؟ جيل ورا جيل، عشان الجيل ده ينتقد اللي قبله ويفكر من اول وجديد، ما هو جاي وفاهم مصلحته. اسم الطيبات جه بالمصادفه، طبعا ده توفيق ربنا، لكن جه بالمصادفه. احنا كنا زمان خالص كان الناس سموه نظام الممنوعات والمسموحات، فكانت يعني اسم طويل، نظام الممنوعات والمسموحات لضياء الدين العوضي. ايه يا عم الاسم ده؟ يعني ده لو قلت كرداسه ولا كراطه اقرب، يعني انت فاهم. لحم الخنزير، بص انا ماليش دعوه شرعي، بص لحم الخنزير عامل زي لحم الفراخ كده يعني، انت فاهم؟ لا ده لايف، لا مش لايف. مرات بتسوقي بتسال ده لايف، لا مش لايف. كمان العاصي ازيك، هل عصير القصب فركتوز صعب هضمه؟ في حاجه اسمها فركتوز صعب هضمه؟ ده الفركتوز بيدوب في الميه حضرتك، مفيش حاجه اسمها فركتوز صعب الهضم. اي واحد عبيط عبيط يقول لك، يقول لك السكر، السكر التجربه اثبات. ايوه يا ابني، مع امين فرحات ده انت هتموت يا ابني، خلاص انت هتموت، انت هتموت مش عارف عايز ايه. طب انت جاي بتتفرج ليه؟ قاعد فاضي؟ قوم صلي، قوم صلي المغرب، لسه مقدن اهو، قوم صلي المغرب او اعمل اي حاجه مفيده يعني. انت فرجتك عليا مش مفيده لا ليا ولا ليك، انت هتبقى قاعد مستفز عيني ومش عارف تاخد حق مني، وانا هقعد بقى اطلعك المسرح كل شويه، فاهم؟ لان انا مش جاي اكلمك، انا مش جديد، انا بقالي شويه كتير وجيت، ويوم ما الناس شافتني شافتني بنتائج، انت فاهم يا ابني؟ ما شافونيش طالع اتكلم يعني، لا ده شافوني بنتائج بقى قدام عينيهم، انت فاهم؟ فاتخضوا، قال لك ايه ده؟ فبقيت كابوس، كابوس، كابوس للناس، وكابوس للدكاتره، وكابوس للي ما يعرفونيش، وكابوس لا الخنزير ممنوع، الخنزير ممنوع مش لضرر طبي. القرآن، القرآن ما جاش يرسي مسلمات طبية أو صحية. يعني إيه؟ يعني مفيش منع في القرآن للصحة، كل المنع اجتماعي نفسي ثقافي يعني. فمنع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله مش عشان خاطر ده ضرر ليك، وإلا ما كان قالك من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما قالش فلا ضرر عليه، إثم، إثم هو اللي هيقع عليه من وراء الأكل ده، إثم. فتيجي تلاقي بص التشابه في إيه، يعني الخنزير كصفات جينية أشبه الكائنات بالإنسان، هو والفار، الخنزير والفار والقرد. الفار ما تحرمش صراحة عشان ما بيتاكلش يعني، غير بقى الصينيين ابتدعوا الأكل بتاعه مؤخرا. القرد مش هيتاكل عشان شبهك، وانت مش هتاكل لحمة شبهك انت. المشكلة ان الخنزير ما قبل نزول الإسلام ب 300 سنة كان بدأ يتاكل، وبدأ يبقى أكلة ثابتة في طائفة، لا هي طائفة المسيحيين، وقت ما بعد ما قسطنطين يعني ثبتوا ديانة عامة للدولة الرومانية، فبناء عليه بقى موجود بيتاكل. هل بقى عشان ربنا سخط ناس قردة وخنازير، هل ده لكن هو مش مش مش مش مش مش مش منع طبي خالص يعني، مش منع طبي، ربنا ما منعش حاجة طبيا خالص، هو شاور بس يعني، قال لك ان وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فاهم؟ الا كذا وكذا كذلك نجزيهم ببغيهم. خلاص ماشي، هو حرم على حرم على دول ده عشان يضايقهم ماشي، وبعد كده قال لك ان البقل والقثاء والفم والعدس ده كان طلب بني اسرائيل، وهو ما لباش الطلب ده، بس اما طلبوه بالحاح من نبيهم فقال لهم بتستبدلوا الادنى يبقى باشا انت تتعلم ده وتشوف تأثير الأكل على جسمك أنت، كل اللي فات قدام عينيك أنت اللي تطرح الأسئلة أنت. أنا هقوم أنور النور بس لحظة، النور كده كويس؟ بتقلي كده كويس؟ حلو كده، ممكن اعرف عصير البرتقال لو ما فيهاش اجابه؟ مفيش حاجه حبيبي، انت لو شربت عصير برتقال دلوقتي او ليمون بالليل هيجي لك حرقان في البيبي ورشح الصبح، انت قولي ده حصل ليه ماشي. ريتاج عايزه تشوفيني؟ ماشي مش مشكله، شوفيني. يعني انا قصدي اقول ان حضرتك دلوقتي اللي بيقول انت مانع كذا ليه يا باشا؟ مش انت حضرتك دي الحاجه الوحيده اللي انت متضايق منها؟ خلاص خليها في اكلك، انا ما عنديش مشكله. وشوف بس انت هتلاقي في اعراض لسه موجوده، يعني انت حضرتك مهما حصل يعني انت لو ما مشيتش على كلامي نصا هيفضل في اعراض لسه بتشتكي انت منها، وهتفضل انت تايه بقى. بص انا يعني اللي جالي العياده وبيقول لي انا ماشي على نظام بحذافيره بس والنبي انا ما باكلش غير اللي قال لي ايه ساعتها الكبد والقوانص. يا باشا انت لازم تكون بتشتكي، امال انت جالي العياده ليه؟ وبعد شويه يقول لك بقى ظهري ورجلي وهو انتفاخ القولون بس. يا باشا طب ما انت بتاكل كبد وقوانص. الله يعني انت ازيك يا فرج؟ فرج سلامه. ازيك فرج سلامه يا راجل؟ ده كتر خيره بيقول لك انت كلامك وصل لي، انا راجل بسيط ماشي. لا مش هشغل فلاش نوره معلش، هتضايق عيني. وبعدين انت حافظه شكلي خلاص. طبعا الخنزير بيتغذى على المخلفات، اه يعني ما فيهاش كلام الخنزير بيتغذى على المخلفات، فده شيء مش محبب لان اكله هينضح في لحمته، هينضح في النسيج البيني بتاعه، هينضح في لبنه، فاهم؟ فانت ما تاكلش ده. زي ما انا منعت الفراخ عشان خاطر اي اكلها مش نظيف، هي بتاكل قاذورات، بتاكل فضلات، بتاكل لمامه الاكل، بتاكل، فاهم؟ هي مخلوقه لده، ربنا خلق كائنات تنظف البيئه، فمش كل كائن من ده يصلح ان انا اكله، وخاصه ان ليه تاثير على جسمي. حضرتك انا سبق وقلت ان الطعام في حياه حضرتك ليس مكونات طعام. ما ينفعش اقول يحتوي البيض على الكولين والليثيسين والزفتين. باشا البيض بيعمل حساسيه جيوب انفيه، البيض بيعمل تخمر في المعده وريحه فم كريهه وخرا، البيض بيعمل تسرب زلال في البول، البيض بيعمل الزهايمر، البيض بيعمل رائحه افرازات كريهه، البيض بيعمل عند الستات التهابات مهبليه متكرره، البيض بيعمل التهابات بوليه متكرره. تجري انت بقى تاخد انت هنا تاخد عندهم انتي فانجل، وتاخد هنا ويقول لك السكر هو اللي عمل لك الكانديدا، واصل السكر اللي عمل لك، شايف سكرك عالي ازاي؟ باشا السكر العالي ده مش دلاله غير ان جسمك بيتفاعل دلوقتي مع التهاب، فكل الهرمونز الانتي انفلاماتوري عاليه. يعني انا ملتهب اللي هيطلع كورتيزون وادرينالين. عشان كده اما انت بتاخد دواء الضغط بترتاح ليه؟ انت بتعمل الجسم اكنه نزف، اكن الجسم نزف دلوقتي. انا لما باخد دواء ضغط بيوسع الشرايين فجأة هتلاقي حصل وقوع في مقاومة الأوعية، فالضغط وهو بيقع اكنك بتنزف، فالمخ يطلع ادرينالين. اه طبعا ده اللي بتعمله، بتعمل حالة ستريس حادة، فيقوم الصداع بتاعك يخف، لان انت باشا مش دواء الضغط اللي عمل لك. عشان كده في صداع ريزيستنت بقى، تيجي تاخد الدواء الصداع يزيد، تاخد الدواء الصداع يزيد، يا باشا خلاص الاعصاب على اخرها. حضرتك فهمت ولا لا؟ يعني حضرتك فهمت ولا لا؟ ماشي. احكي لنا قصه والدك الله يرحمه مع المرض. ما فيش قصه مع المرض، هنعملها فيلم هنسميها المهاجر 2. وبعدين ما فيش قصه مع المرض، هو في مرض ليه قصه؟ ما فيش مرض ليه قصه يا باشا. المرض انا يا اما خف يا اما موت، ما عنديش في النص. يعني ما عنديش حاجه اسمها قصه مع المرض او معاناه مع المرض. لا، اللي بيعاني مع المرض ده بيبقى هو اصلا انفلونسر، يعني فاهم؟ انفلونسر، اه هو بيعاني. يقول لك انا مثلا كانسر فايتر، انا كانسر فايتر مثلا، هو انا عرب ايدول، انا ستون ميكر. هما ناس دي بتتاجر كده حبيبي، فاهم قصدي؟ لكن مفيش حاجه اسمها قصه مع المرض. المرض مفيش معاه قصه، هو قصته في كلمتين، اذا مرضت فهو يشفين، طب ما شفانيش انا ميت. مفيش حاجه اسمها اعيش مريض، انا سنين مريض، مفيش ده يا باشا، ده مش موجود، ده مش في قاموسي اصلا. انا عايش كويس، ولو المرض ده طارئ فيجي لي فربنا يشفيني فانا اكمل، انت فاهم؟ لكن مفيش حاجه اسمها كفاحك مع، قلنا قصه مش كفاحك مع، مفيش يا باشا كفاحي مع مرض، انت مجنون. مفيش حاجه اسمها كفاحي مع المرض يا باشا، كفاحي مع الظلم، كفاحي مع الظلم، لكن كفاحي مع المرض مش مؤهل ليه. انا بني ادم ضعيف ما اقدرش اكافح المرض، يعني ما يخلص عليا. ما هو كان في الفيلم مثلا بتاع كينج دم اوف هيفن مثلا، بعد ما اترشق هو سهم هنا وهم بيخرجوه قالوا بص هو هيجيله حمى النهاردة، يا يصحى كويس يا يموت، لكن مش هيعيش بقى ايه بحمى of unknown etiology. انا عندي حمى غير معلومة السبب، ده في الطب الحديث ده بتاعنا اللي احنا مش عارفين سببه ايه. يقولك هو محموم، ومحموم مش عارفين سبب الحمى. طب يا باشا لو ضيعناها لك، لو بطل الاكل الفلاني والحمى ضاعت، يبقى الاكل سبب الحمى سهلة. طب لو عنده حموضة والاكل اللي احنا بياكله ده بطلناه، يبقى الحموضة راحت، يبقى الراجل ده خف، يبقى مش قصة بقى جدار معدة ولا عضلات مريخ، مش كده برضو ولا ايه؟ والفزق الحجاز الحاجز، انت عندك ارتجاع، يا اما فزق حجاز حاجز يا اما عضلات المريء تعبانه باشا. غلط، كخ. دي وظايف دلوقتي ايه يا ساره؟ اللي هي قصدك على ايه؟ يقول لك انت مريض بداء الفصام، مش عارف بتفصم ايه عن ايه. بص انا قلت له كل الانوار اهو، اقول لك انت السمنه البلدي بتتعب. والله بقى حسب بقى انت جايبها منين ومصدرها ايه وفيها لبن ولا لا ومخضوضه كويس ولا لا. شكرا يا فادي الفيلسوف الدكتور. كل اللي اخترعوا العلوم الاصليه فلاسفه، يعني نيوتن انا بحب اسحاق نيوتن ده قوي قوي قوي قوي قوي، يعني حتى في العظماء المئة اعتقد هو كان رقم 2، يعني كان رقم 1 عند مايكل هارت كان محمد صلى الله عليه وسلم، رقم 2 كان ايزاك نيوتن. فنيوتن ده حط قوانين الفيزياء وعمل كتاب الفيزياء، وهو اصلا فيلسوف كان بيدور على فكر الاله في الكون. نفس القصه اينشتاين كان اول 2 بيبر كانوا فلسفه، نسيج كوني وسبيس تايم وبتاع. فين يا باشا؟ مفيش علم، هي قصة. العلم أصلا فلسفة، وفوق الفلسفة بتتزرع بقى أفكار منطقية، فده تحطه. بونسوار دو باريس، يا سلام. باغي أنا على الطيبات من 5 أيام، أحسن. مش حاجة اسمها حساسية لاكتوز. العبيط اللي يقولك حساسية لاكتوز، باشا اللاكتوز ده سكر ثنائي، يعني ده هو اللاكتوز، زي السكر الابيض ده بالظبط كده، يدوب في الميه، واقل بكتيريا في الكون تحوله لاكتيك من غير ما تطلع منه حتى شويه كربون دايوكسيد. يعني انت عندك علبه زبادي حضرتك سيبها في بره الثلاجه لحد ما تعفن، كل السكر اللي جواها البكتيريا كلته حولته اللاكتيك، ولا علبه الزبادي اتنفخت، ولا الغازات طلعت، ولا جالها امساك. ايه يا باشا العبط ده؟ حضرتك كلمه ورد غطاها. اللاكتوز، المالتوز، السكروز، دي سكرات ثنائيه اضعف بكتيريا تاكلها، مش هتديها لك كمان، يعني مش هتحول لك لاكتيك، ده هي تاكلها، يعني البكتيريا بالفنجاي بالكانديدا هتاكلها لو انت مش عارف تاكلها بقى، ده سكروز يا ابني. فما حدش يقول لي حسيت لاكتوز حساسية سكروز، مفيش الكلام ده، مفيش. السكر ليس منه أي حساسية، الحساسية مش من السكريات البسيطة دي خالص، دي سكريات ثنائية يا ابني، ما زيرو ضرر، ماشي؟ زيرو ضرر، يعني إيه زيرو ضرر؟ يعني زيرو ضرر، مفيش حاجة اسمها حساسية بشاء. قلنا اللاكتوز ذاك شوارب، مفيش حاجة تعلي الدوبامين. اكتر حاجه تعلي الدوبامين السكر المباشر، السكر الابيض، معلقه العسل الابيض، العسل الاسود، ماشي؟ حتى المربى كلها، بس مش كل يوم، ارحم نفسك من الالياف. يعني انا اكل العسل الابيض كل يوم، المربى مره في الاسبوع، ما تبقاش الياف على الياف. ليه؟ ان الياف وراء الياف ماشيين وراء حلمنا. ارحم نفسك من الالياف، انت بطن ام حضرتك ضعيفه، خلق الانسان ضعيف حضرتك، يعني ضعيف، انت ضعيف ضعيف، ما ينفعش تاكل ازاز، ما ينفعش تاكل حديد، ما ينفعش تاكل خشب، لكن ينفع تاكل سكر، ماشي؟ سكر، تاكل سكر لان ربنا خلقه كده، خلقه سكر. ويوم قال لك في عندي شراب انتاج فيه شفاء، فيه حتى مش العسل كله شفاء، يعني مش شراب كله شفاء للناس. هو فيه شفاء ومهما اختلف لونه، يعني مهما اختلف السورس نفس سبب الشفاء في الكل واحد، يبقى السكر. ما هو انت دلوقتي ايه، النحلة دي في شجرة سدر والنحلة دي في شجرة ورك مثلا يعني، او شجرة برتقال او شجرة لارينج او شجرة بذر الكتان او شجرة برسيم، فاهم؟ كله هيطلع عسل، والالوان مختلفة والاطعمة والفليفرز مختلفة، يعني بتاع الموالح غير بتاع البرسيم، انت فاهم؟ بس كله فيه شفاء للناس، وفيه مش كله شفاء، فيه شفاء للناس. والشفاء اللي جواه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع كلامي السكر، يعني مفيش حاجة تانية في العسل تشفى غير السكر. وانا قلت ان ان ان ان الدكتورة اللي هي لميس جابر اللي هي مرات يحيى الفخراني جابت بروسبي وقالت لك ان كان في عنده وباء، الوباء ده كان حله الوحيد السكر، علاجه السكر. تفتكر ايه الوباء ده يا باشا؟ اي وباء في الدنيا علاجه الوحيد السكر. اي سبورت لجسم حضرتك يتمثل في السكر، اي سبورت لجسم حضرتك يتمثل في السكر. احنا عندنا كنا زمان بنقول لك ايه، احنا عايزين نعمل بوزيتيف انوتروبيك افكت، يعني ايه في الرعايه؟ يقول لك انا عايز اجري قلب العيان ده من غير ما اديله هرمونات او ما اديله ايه، اديله سكر بوتاسيوم انسولين، جريه في الدم يا باشا. بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده؟ طبعا انا عمال ادي سكر انا دماغي بقى ان انا بدي سكر مع انسولين، ما انا مش فاهم، لكن هو الاصل القصه سكر. اقول لك انا عيان عنده هيباتايتس، وخلي بالك موستلي ان الوباء اللي كان ايام بروسباي اللي هو المملوك ده كان غالبا يرقان هيباتايتس ايه، يعني هو اللي هو الكبد الوبائي. فكان طبعا ما بيجي الهيباتايتس ايه ده اللي عنده ما ينفعش ياكل اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي مسموح له السكر الابيض بس والعسل بس. ده مين ده يا باشا؟ عيان الكبد. اه يا باشا لو شرب لبن يموت، عيان الكبد، عيان الكبد لو كان خضار يموت. عشان كده كلهم ماتوا اهل مصر وقتها، 200 الف بني ادم ماتوا فين؟ في وجه هيباتايتس. هم مش عارفين الوباء ايه، بس انا بقول لك الوباء ده غالبا هيبقى حاجه تخص الكبد. عشان كده علاجه كان الوحيد سكر، واحتكر ساعتها المماليك باعتبارهم القوة السيدة، احتكروا ايه؟ احمد مرسي ترابية استشاري طب اطفال، معلش راح الكومنت معلش انا اسف، هو راح مني. فانت ما تجيش تيجي تقولي بعد ده كله، بعد ما انقذ البلد دي من كام مجاعة ومن كام وباء عدى عليها، تيجي تقول لي اصل السكر، اصل الاعتدال، اصل يا باشا بص حضرتك انت كلامك مايع. لو كلامك صعب تقوله، يعني انا فاكر كويس قوي طلعت مع مذيع، وكنت يعني انا بحب الراجل ده وبحترمه، لقيته وانا بتكلم بقول له وزي ما هو معروف ان الجلد ده نسيج ميت، فما ردش. لا يا باشا الجلد ميت، انت جلدك ده مش حي، يعني الجلد ده لو حي انا ما اعرفش اقعد من الهوا ده، الهواء اللي جاي عليا ده انا ما استحملش البين اللي عندي، انت فاهم؟ لو رشيت عليه فلفل اسود دلوقتي كنت ولعت زي ما بحطه على بطانه بقي. لا بطانه بقي هو ده اللي جلد حي، ده جلد، دي بطانه حيه، دي البطانه المخاطيه دي اسمها بطانه حيه، لكن ده ميت، ده اسمه كيراتين. عشان كده ده بيتسبغ، بحط عليه حنه يتحنى على دراعي، فده ده مش حي، ده ميت، اسمه كيراتين، بيتجدد. يحتوي على اعصاب، نهايات عصبيه تحتيه، لكن هو ده ميت، ده ميت. يا اميره فاروق شغال من بدري، فانت ما تستغربش الكلام ده. عشان كده كنت بستغرب واحد يقول لك ايه انا برطب جلدي بالميه، ميه ايه يا باشا؟ ده جلد ميت يا باشا. هذا لايف، ايوه يا ام فريده، ده لايف مسجل يا حبيبي. طبعا احنا كل التيك توكر الحمد لله بيقولوا ان هما بيتمسكوا، انا مبسوط قوي. وريت التيك توك ده يقفل اصلا في مصر، لان ده ده ده ده مثال سيء لينا يعني، اصلا لاي بني ادم الصراحه. وشغل الجوالات بالحاجات دي انا بدات شويه، المذيع لا ما كانش محمود صعب، لا ده كان بيتكلم طب، فما كانش ينفع يعني. هو انا بقول له الجلد نسيج ميت فقام ساكت، لان الكلمه خضته. هو ناسي بس ان الخلايا اللي بتغطي ده قبل ما تغطي الحته دي كانت بتفقد في النص النواه بتاعتها وبتتحول لليفه، عشان لما تطلع فوق يعني هي تحت كانت خليه، الخليه دي بتحصل لها ماتيوريشن. ماتيوريشن يعني ابتلاء، ابتلاء يعني تدرج وتطور. بعد شويه بعد ما رابع او خامس رو صف بتبدا تفقد نواتها وتتحول لبروتين بس، يعني بي بي بي بيحصلها بريسيبيتيشن او ترسب لبروتين الكيراتين جوه الخليه بالاجمال. فالخليه تتحول من خليه حيه بتتكاثر لطبقه من الكيراتين. الصوابع عليها ضوافر، ده كيراتين. شعري نهايه بتاعت شعري هي خليه بصيله، خليه جوه لكن بتطلع نسيج كيراتين. فالكيراتين كبروتين بتشكل عمل ضوافر شبه صلبه، عمل جلد، الطبقه الخارجيه للجلد اللي هي بتواجه الهواء وبتواجه النار وبتواجه التخريم بالابره. فهو ده يبقى النسيج الجلد ده ميت. بيحس بس مش الاحساس الاصلي بتاعه. الاحساس الاصلي بتاعه امتى؟ لو انت خلعت دي لا قدر الله بحرق او سلخه، تلاقي نفسك ما بتستحملش الهواء عليها. لان نهايه العصبيه اتعرت من النسيج الميت الكاوتشوكي ده. يبقى مع الحرق لا قدر الله او مع السلخ انت بيحصل ازاله للطبقه الميته وبتتعرى الاعصاب الطرفيه، زي ما بيحصل مع اسنانك والانامل. اعلان بتاع سنسوداين بيغطي اسنانك وبيدي طبقه حمايه. انا بضحك عليك برضو، انا بحب اضحك عليك، لان مفيش حاجه اسمها طبقه حمايه على اسناني. انا اسناني دي بيجي لها لعاب بيغسلها اوتوماتيك. فلو انت حتى سايب طبقه على اسناني، اللعاب هيغسلها، لان اللعاب ده مش ميه، لا ده اللعاب ده فيه لايزوزايمز وفي انزيمز هاضمه للبروتين وانزيمز هاضمه للمالتوز وانزيمز هاضمه للسليلوز وانزيمز هاضمه للدهون. كل ده وانا بمضغ طعامي زائد بكتيريا جوه بقي عايشه على البتاع. يبقى عشان كده انا قلت زمان، كنت بقول لك الاكل والشرب والمدخل الفموي بيأثر في ثلاث خلايا اول ما بينزل، او هو الغذاء الاصلي للثلاث خلايا دول. بطانه الامعاء، خلايا الكبديه، والخلايا البكتيريه. الثلاثه دول بيتاثروا باكلك ومدخلك الفموي دلوقتي حالا. دخلت خل بيتاثروا الثلاثه، دخلت سكر بيتاثروا الثلاثه، دخلت سم بيتاثروا الثلاثه. اول ثلاثه بيتاثروا، عشان كده اللي بياخد سم او بالفم يعني اول حاجه تتاثر بطنه، اول حاجه تتاثر بطنه، وبعد كده كبده. عشان كده يقول لك الباراسيتامول بعد جرعه 4 جرام الكبد بيجي له فالمنت فيلير. فالمنت فيلير يعني ايه؟ يعني فشل وظيفي حاد بعد 4 جرام بنادول. يا باشا ده، طب ده بنادول بالبق يا باشا؟ ايه لا يا باشا، لا الدواء بالفم في ثلاث خلايا يعني هتستفاد، يا ثلاث خلايا هتتضر دلوقتي. الخلايا المبطنة للمعدة والأمعاء والقولون، الخلايا الكبدية، وخلايا البكتيريا المبطنة لهذا الجهاز الهضمي. مفيش حد ياخد مسلمات من جيل سابق لي. أنا أخد منه علم، لكن مسلمات لا. أخد منه فاكت هو داس عليها، لكن مسلمات لا. كلمة مسلمة بالمعنى الحرفي يعني أخد منه قانون، ما أخدش منه قانون. القانون بتاعه يأخذ ويرد، أنا عندي كده كده ثوابت في الكون، فاكت، حقائق، دي اللي بتحركني. بناء عليه أنا بحط منطقي يتحرك معاه. وكان بداية الكلام بتاعي أصلاً إن ربنا ما خلقنيش أتابع ضغطي ونبضي وسكري، ما خلقنيش أتابع لون بولي ولون برازي، ما تابعنيش ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى ما يخرج منك أصلاً، مش المفروض ده ما تتابعوش أصلاً. لكن أنت علمك تبقى عندك ساعة تقيس منها نبضاتك والساتيريشن بتاع الأكسجين ونسبة مش عارف إيه. هذا اللي أنت عشت فيه، ربنا ما خلقناش لده. ربنا ما خلقش جسم عند سن الـ40 يفقد السيطرة على كل أعضاءه وكل أجهزته ويبدأ يشكو من الألم، يشكو من الالتهابات، يشكو من الـ بدأت أنا أبسط لك الموضوع وخليت الشيخوخة تظهر في سن بدري. اعراض التهابات الساخنه سن الياس يا مدام، انا 35 سنه مش مشكله، ما هو ده سن الياس اصلا. فانت جيل عن جيل بدات انا ازرع جواك افكار هي اصلا غلط. انت فهمت سن الياس غلط، فهمت اعراضه المصاحبه غلط. انت فاهم قصدي انا بقول ايه ولا لا؟ يعني انا مش عارف انت دي واصله لك ولا لا. هو حتى المصطلح نفسه لو وصفه صح لكن هو شرحه غلط. الهبات الساخنه من ورا ايه يا استاذ انت؟ الهبات الساخنه من ورا سن الياس، هرمونات باظت. اصل هي اما وصلت لسن الياس ما بقتش ست، فما بتطلعش هرمونات، فصدرها اللي هبط والتهدلات اللي حصلت اكسبتد، ركبها اللي ورمت ورجليها اللي فيها سيليولي وفيها بلاوي في كل حته عادي، شعرها اللي بقى سبورس كده وكرت وشبه العفريت، وتيجي تحط لها كريم تلاقيها شعرها بيهيش فوق كمان، وبقى عندها قراع. اصل ده وراثي يا باشا، مفيش حاجه اسمها ايه وراثي، انت مجنون. انا ما ورثت مرض، انا الاعمى لا يلد اعمى، والاخرس لا يلد اخرس، والاطرش لا يلد اطرش، ما عدا فريد الاطرش الوحيد اللي كان اطرش وكمل على طرشه، كان فريد الاطرش. لكن ما حدش بتقول يا بابا انا لا انا كنت مريضا لن الد مريضا. وانت ليه مجنون؟ يعني انا بكليه واحده هولد واد بكليه واحده؟ بلاش. انا بشرب سجاير وراجل وحش، يعني انا بشرب سجاير وراجل وحش وجالي سرطان في الرئه، ابني يجيله سرطان في الرئه؟ طب ليه هو مالوش ذنب؟ هو ذنبه ان هو ابني؟ عارف هو لو سمع كلامي وشرب سجاير ما كانش تعب، يعني الواد لو سمع كلامي وشرب سجاير زيي ما كانش تعب، لكن هو عيل مخه تخين. قال لك انت كمان هتعمل لي انا نيجاتيف سموكر؟ الله العظيم ما قاعد معاك. يقوم الواد يتدهول بقى. عرفت بقى؟ الغباء ماشي في العيله. ترجع تقول لك الامراض انت لازم والعامل الجيني طب يا باشا لو الجيني فشل يبقى في عامل نفسي. يا باشا الواد لسه عايش، بقول لك ناظرني لو عندك ثقه بنفسك انا بروفيسور لسه. ده اتجنن يا عيني بقى، ده اتجنن يا قلب، ده يا عيني ده اتجنن. زي مين؟ انا عتريس انا قتل قتلة، فاهم؟ يطلع بقى انا عتريس انا قتل قتلة زي الولا. طلع يا حبيبي قال لهم ايه؟ امال الجرجير هيتحول في جسمك لايه؟ مش لسكر؟ امال هيتحول لرز بلبن؟ ده الواد كريم اشوجاندا. وقام رجع قال لك ايه؟ بس اصل ربنا ما خلقش السكر. وقام عامل كده يا باشا، ما انا ماليش في البادي لانجوج، بس انت حتى حركاتك حركات عبيط. ربنا ما خلقش السكر يا بابا، ده انت لو كتبت على جوجل، ده انا ما تعبتش، اكتب على جوجل كده هل سكر المائده طبيعي؟ هرد عليك الاي اي، تخيل. اقسم بالله اقسم بالله ما تعبت، ورب الكعبه ما تعبت، كتبت هل السكروز سكر طبيعي؟ هو رد عليا، قمت عامل سكرين شوت وحاططها. يعني يا باشا انا ما تعبتش، انت اللي تعبان، يعني انت تعبان وبقيتش مش فاهم الحقيقه قدامك. بتقول لك الشمس طالعه من المشرق وانت تقول لي انا مش فاهم الميكانيزم. ما فيهاش ميكانيزم يا باشا. يعني انت ايوه السجاير ما بتجيبش سرطان، السجاير مفيده للصحه، عشان انت فاهم بقى دغري وسكه كده، هتديك شويه نيكوتين ماشي بس لا لازوك تحس انها بص يعني بص نظره حضانه ماشي، يعني هي عندها نظره حضانه داخله. استاذ احمد ايوه احمد مرسي ترابيه ايوه، استشاري طب الاطفال نتائج مبهره مع نظام حضرتك. والنبي يا جماعه الدكاتره اللي شغاله سكتي ابعتوا لي طبعا انا مبسوط بيك يا دكتورنا، بس ابعتوا لي يا جماعه عشان الناس تشوف. ما تخلوش اسلامكم اسلام مداري، يعني انت شفت عمر بن الخطاب لما اسلم خبط على كل بيت، انا اسلمت فاهم، دخل وقال لهم انا عذبت المسلمين فانا جاي اعتذر لهم، واللي عندي حق ياخده مني. ما تبقاش مداري بقى، اطلع يا باشا كده وقول لهم ده نظام ضياء العوض يا باشا، كفايه بقى انا اتبهدلت. ما تقفوا معايا بقى وقفه رجاله، يعني اقفوا معايا وقفه رجاله بقى يا باشا، كلكم يا باشا، مش بكلم حضرتك لوحدك على فكره. انا مبسوط طبعا بالكومنت بتاعك، بس انا كنت اتبسط اكتر بحاجه اكبر يعني الصراحه، يعني اما الاقي انت بقى بتقول وده طيبات وده النظريه الجديده وده الطب الجديد يا باشا. ما هو انت لازم يتقال كده، مش نظامك اثبت مع الحالات يا باشا، ده تجربه ميدانيه. يعني حصل بيني النهارده وبين الدكتور اسلام بدري، اللي الناس اللي بتحضر معايا اللايفات، اللي هو استشاري ومدرس جراحه الاوعيه في طب انجا. لا هو الولد يا عيني اتزنق نفسه يا ساره، هو افتكر نفسه بني ادم، فهمتي؟ فبيتكلم في اي هكس، فما اتزنق علم وعلم بقى علم. خلي بالك احنا بنجيب الديب ساينس والاصل الاصل، يعني انا عمري ما قريت حاجه من على البر كده، انت بتجيب اخر حاجه، اخر حاجه يعني الفاكت اللي اثبتت، اللي شفناها بعينينا، اللي الاشعه مش هتغلط فيها. يعني لما اجي اقول لك الكبد، هعالج الكبد الدهني، هعالج الكبد الدهني ب فحص الدهون اللي هو ال دي ال اتش دي ال، بضحك عليك. الكبد الدهني يا باشا ده فايندنج، يعني كبد كبر حجمه والفات اتضخمت فيه، فانا بشوفه بالسونار بتاعي، بشوفه بالاشعه، بشوفه بعيني. فبالتالي لما يصغر في الحجم وتوزيع الدهون يقل، يبقى ده باشا دي حاجه، ده تحسن صريح. لكن ما تقولي انا هحسن في ورقه، لا باشا بالله اشرب ميتها. اسماعيل العصري من المغرب، اهلا وسهلا باشا، اهلا وسهلا. مينا سمير، ازيك يا مينا؟ فاهم قصدي ايه؟ ده تطعيم كورونا طبعا يا باشا، اثر على الناس كلها. انت بتحقن يا باشا خلطه فيروسيه، غلطه فيروسيه على طول جسم حضرتك، جسمك بيتفاعل معاها، بيرد عليها، بيكون ساعتها رياكشن. الرياكشن ده بقى بيضرك انت، ماليش دعوه، انا ما يخصنيش، انا جسمي عايز يعيش، جسمي عايز يعيش، فهو بيعيش نفسه بطريقته، شايف الصح ايه وبيعمله. انت هو ما بيفرقش معاه انت هتحس بايه، هو ضربتك قلبك هتجري ما تجري، ضربات قلبك هتجري ما تجري، نبضك هيجري ما يجري، نفسك هيجري ما يجري، هتسخن وتولع نار ما تولع، هو ملوش دعوه، هو بيموت حاجه، هو بيعمل رياكشن. فعشان كده انت اللي موت الناس ايام الكورونا، ان بيقول لك ان الرياكشن بتاع جسمك كان قوي قوي، فانت مت، لان السخونيه دي لو استمرت تسيح دماغك، تسيح مخك. عارف يعني ايه تسيح مخك ولا ما تسيحش مخك؟ يعني احمد عيسى ازيك، ازيك يا حبيبي اشكرك. يعني يا باشا دماغك دي مش ميه على بروتين، البيضه لو سخنته بيحصل فيه ايه؟ بيتجلط، البيضايه بتبقى زلال، البومين سايل، بعد كده بتحطها على النار شويه تبيض وتنشف وتعمل لك طبقه كده. نفس القصه في دماغك، انا لما اجي اولع فيك هسوي جلدك وهسوي عظمك، ومخك هيطلع من جوه مستوي بالصلاه على النبي. يعني حضرتك هتطلع من جوه مخك مستوي، مخ اللي بتتخنق من ريحه السجاير يبقى مش ماشي على الطيبه اصلا، ماشي؟ لا يا حبيبي، اللي ناس جبله اللي دي انت مش ماشي على الطيبات، اللي يشم دخان يا بابا اي دخان ويتعب يبقى مش على الطيبات. خلق الانسان يولع ركيه نار ويقعد جنبها يتدفى، فاهم؟ يولع ركيه نار ويتدفى على لمبه جاز، ما حدش، احنا قاعدين دلوقتي في مروحه ونور كشافات، لكن ده مش الاصل. الراجل خلق محارب، فايتر، مقاتل، فده بيقعد في ابسط الاحوال، في طينه في الارض، فاهمه؟ والتراب رايح جاي في مناخير امه، والدخان طالع عليه، وما يكحش، لان لو بيكح وعنده حساسيه من حشره الفراش، ازاي هجنده معايا في الجيش؟ يعني احطه في جيش ازاي؟ يبقى شنب كبير كده، يبقى بشنب كبير كده، ويعني وحاجه محترمه رتبه يعني، والاقيه عنده حساسيه من حشره الفراش؟ انا طبيبه بروفيسور مساعد اشيد بنظام الطيبات. اللهم صل على سيدنا محمد، نون خلف الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده الكلام، هو ده الكلام. ايوه كده، شجعوا اخوكوا يا جماعه. يعني اما نلاقي الناس دي يا باشا، دي دراسه ميدانيه. دراسه ايه؟ ميدانيه على ارض الواقع بين الناس، لم تفصل بين من لديه علم ومن ليس لديه علم. يعني دلوقتي انت كنت مستني العلم يجي منشور في مجله لانست او مجله باب ميد او مجله وات ايفر، انت مستني من بره بروتوكول كيف اعالج، لكن ما جالكش من هناك ورقه رساله صغيره ما هو المرض ده، ما حقيقه المرض. دي ما قالهاش لانه ما يعرفهاش. هو احنا ربوا جيل دلوقتي من الاطباء والعلماء هدفهم الاكثار من الادويه، بروتوكول الدواء، بروتوكول العلاج، مفيش بروتوكول الصحه، ما قريتهاش لحد النهارده. منال بدوي. انا مش ببص على اليوتيوب بصراحه منال بسببك، يعني انت بتقولي بص على اليوتيوب شويه، بصراحه انت السبب ان انا ما ببصش على اليوتيوب. ليه؟ انت من ساعه ما بطلع ظبط الاضاءه، صوت التكييف عالي. هو انت يا بنتي جت تخطبي بنتي؟ ما تسكتي يا بابا شويه، اسكتي يا بابا شويه. حاجه غريبه قوي يعني، دايما بتتدخلي في حاجات كده يا بابا. شكرا يا اسماعيل، اشكرك يا حبيبي. شايف اسماعيل حلو ازاي وغنيمه حلو ازاي؟ ازيك يا دكتور غنيمه؟ ازيك يا دكتوره غنيمه؟ عامله ايه؟ الفراخ يا بابا لفتها لن تهضم، لو النبي لو اتنططت، لو اكلتها لحمه مفرومه الفرخه نفسها، يعني انت فاهم، لو اكلت اللحمه نفسها يعني، وتلاقي وتلاقي واحد يعني واحد من الناس اللي يقول لك انا مقتنع بفكرك ويرد عليك يقول لك ايه، ايه رايك في في في ترند الشيح اللي بيعالجوا بيه؟ بيعالجوا بيه ايه يا باشا الشيح؟ انا اعرف ان الشيح ده عالج بيه، عالج بيه الابراص، يعني احط شيح للابراص. كنت اسمع زمان جدتك تقول لك ادغل شويه شيح واشربوهم عشان لو بيطلع خراريج. هو وظيفه الشيح ايه؟ هو بيستخدمه كمنظف مطهر للمعده والامعاء، اتعامل مع المعده والامعاء على انها انبوبه صرف صحي عادي جدا، بدل ما يدخل فيها عصايه بفرشه ويحكها كده، بيديك شيح ويديك ملح انجليزي بيغسل، بيغسل، which is منهج يعني سطحي قوي. لكن عايز يقول لك بقى ان الشيح، الشيح كماده فعاله ستقتل خلايا السرطان، ولقوا ان لما بيحطوا الشيح، بصوا العبط، انا عايز اقول العبط في ابهى صوره، كريم اشواجندا بقى والناس الحلوه اللي شبهه، ما هو ده ناقلين من حد بره عبيط تاني، ما تفتكرش ان العبط ده ابداع حتى لحظي، حتى العبط، حتى العبط مستورد. يعني يا ريت العبيط بي بي بيقول العبط من جواه فبيبقى عبيط، لا هو مستورد العبط ومقتنع بيه، فيقول لك ايه؟ الشيح بيسيب الخلال ويعمل اوتوفاجي او يعني قتل ذاتي او ابوبتوزس في الخلايا، خلايا الاورام. يخرب بيت ابوك. طب انا هدخل الشيح ازاي؟ يعني يا باشا انت عملت دي في تيست تيوب او في اجار، يعني جبت دلوقتي ورقه ها؟ فيها نسيج سرطاني ده حسب كلامك، ونسيج عادي، حطيت الشيح هنا وحطيت الشيح هنا، الشيح اللي هنا كل دي ده بالشكل كده، كلها او يعني موتها يعني، تمام؟ هتعمل الحركه دي ازاي في بطنك؟ يقول لك هشربه. ايوه يا باشا، هتوصل الماده الفعاله اللي في الشيح ازاي في النسيج البيني اللي حوالين خلايا السرطان؟ ولا الشيح داخل من بطن امك على الـ على الـ على الورم؟ يعني كده انت بقى اديت الشيح ده شيح مشاع، يعني ده الشيح ده شيح مشاع بقى، يعني ده الشيح ده مش شيح من اللي هو الشيح اللي عند بتاع العطاره، لا ده شيح واخد يعني واخد صفه مختلفه بقى، ده شيح نازل من بطنك، من بطنك جنب الحصان وجري على السرطان. لا السرطان قال له انت سرطان؟ قال له ايوه. قال له طب سمعني صوتك. فاما سمع صوت عارف ان دي خليه سرطان، لان لم ما خلتش على الشيح وخلت على جسمك. فاهم يالا؟ فاهم يالا؟ يعني فاهم يالا؟ يعني الشيح السرطان ما عرفش يعني يختفي منه. الشيح، الشيح كشف السرطان، وجسمك الضعيف يا مخلوق يا ضعيف، ما هو انت اضعف من الشيح، ما عرفش السرطان. الشيح فرق بين خلايا السرطان والخلايا الذاتية العادية. بص واحد بيقول لك الخلايا السجاير حرام شرعا، دي غلط برضو. انت انا ما حدش حرم لي حاجة مش حرام يا استاذ عمار يونس، اللي حرم يوقف تحريم. انا ما بحرمش وما بحللش، انا بقول صح وغلط، اللي حرم يوقف تحريم. الزهايمر مش هيجي لواحد اكيل فراخ. فانت انت صدقت في قوة الشيح وشككت في صنع الاله يا اخي. ويقول لك ايه؟ تداووا، والنبي قال لك تداووا، تداووا اي حاجه، اي اضطراب. بن علي اليمني، مش عاجبك الشيح؟ بن علي اليمني كويس، هو اسمه علي ورضي الله عنه ويمني، يعني برضو يا لسه في شيء من الطيبه اهل الجنوب يعني، فاهم؟ يقول لك يمني، مع ان قلت لك عشبه بنسوزي المصري احلى، يعني احلى احلى. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ غلط يا حبيبي، غلط يا بابا. انت انت انت انت انت بتدي بتطفي صفات وخصائص كيميائيه وبيولوجيه انت لا علم لك بها. ما خلي بال حضرتك، ده نوع من انواع التضليل. اما انا اكلمك، اما انا اكلمك بدون علم وببلغك عن الاله ما ليس لي به علم، فده كفر بيه. الله، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ قال على ربنا اللي ما يعرفوش، قال على ربنا اللي ما يعرفوش، قال لك خلقك ناقص، خلقك عند الاربعين بتبوظ. طب اقول لك على حاجه، ما عرفوش يحطوا تفسير لالام الظهر المتكرره. ما 90% من الناس عندها الام في اسفل الظهر. قال لك اصل الانسان مخلوق قرد، فكان اصلا بيمشي على اربعه، فما فرد ظهره فظهره اصلا مش معمول للفرده، فعشان كده ظهره بيوجعه. كفر برضه. صاحب الوصفه دي ممنوع من ممارسه مهنه الطب. انا مش عارف وصفه شيح يخرب بيت ابوك، والله انا هعالج لك السرطان بالشيح، انا هعالج لك السرطان بالشيح. قول والله. اه والله، شفت اسهل من كده؟ ولا بقى كماوي صدق كده اصيع، والله العظيم، ولا سلاح ولا رفعه ولا اي حاجه. انا هقول له باشا انت فاهم الحوار ماشي ازاي، انت ابسط من كده يا باشا، انت ابسط من كده، والله العظيم. يقول يقول احلف لك، والله مصدقك، ما تورنيش مصدقك. فانت مش هتاخد في ايد المسيح الدجال يعني وقت طويل. هو المسيح الدجال اول ما يجي هيقوم ايه مطلع لك من ودنه بيضه، هتقول له خلاص انا صدقتك، خلاص انت انت انا كنت مستنيك من زمان. يقول لك لا استنى هنزل لك مطره. يقول له لا لا لا والله ما، والله ما مش استنى اشوف اوريك الوصف. يقول له لا، طب هعمل لك جنه ونار يا عم، والله من ساعه ما طلعت البيضه من ودنك وانا خلاص صدقت انت حقيقي. طب انت مش هتبقى يعني انت اتفتنت من عند البيضه ما خرجت من ودنه، انت فاهم؟ فانت مش هتاخد وقت خالص يعني خالص، مش هتاخد غلوه في ايد المسيح الدجال انت خالص. هو هي يقوم مطلع لك بيضه وارنب من الناحيه الثانيه. ولا بقى تقعد تقول لي إيه شجر الغردق الغرقد، وانت هتحفظوا بقى الغرقد انت بقى، وعلموا اولادكم شجر الغردق غرقد. يا باشا انت اصلا هتكفر من عند المسيح الدجال، فانت اللي جاي ده كله انت بالكفار، فما تحفظش غرقد انت، انت فاهم؟ انت صدقت ان انت هتتعالج بالبودره، هترش بودرة على صدرك تضيع وتكبر الصغير وتصغر الكبير. انت صدقت ده؟ انت صدقت الشيح؟ انت صدقت ان انت 40 سنة عندك تصلبات شرايين؟ صدقت انت ده؟ صدقت ده؟ صدقت ان السكر اللي بعالج بيه غيبوبتك وبعالج بيه مشاكلك ان هو سبب همك كله؟ تأكل غضاريفك بسبب السكر، اترصف في ركبك. شفت انت قبل كده حد اقنعك بده؟ السكر اترصف في ركبي؟ وفي زورك وفي ودنك وفي رجلك وفي مسانتك. السكر بقى سكر قادر على كل شيء. ايوه كافر كافر فاسق ماجن. فهمت حاجه ولا لا؟ والله العظيم نصيحتك لورم الحميد في الكبد يا غالي. حميد ولا اي حاجه، ده ورم حميد يعني، حتى ده مش خبيث. وما فرق الخبيث من الحميد يا استاذ؟ يقول لك الخبيث ينتشر يا باشا، يبقى هو خد خطة. يا باشا أنا طالع خطة، أنا طالع بخطة، أنتشر ما انتشرش أنا طالع بخطة، أنا طالع بخطة باشا. أنا عندي بيهيفير وعندي سلوك وعندي بلان وعندي، لا ده بلان في الانتشار وبلان في التضخم. ما أنت هتقرفني ليه؟ ما أنا طالع هقضي مهمة. أنت خانقني بنسيج بيني مش مغذي ومليان ألياف تليفات وعمال تخنق الخلايا جوه، أقضي شغل إزاي؟ مش كده يا صياد؟ مش كده يا حمادة؟ مش كده يا حماد؟ أقضي شغل إزاي؟ أعمل لك خلايا جديدة بقى، تاكل وتشرب وتطلع وتاكل الألياف دي وتكبر ما الذنب أمي إنها داست على حاجة وهي بتكبر؟ ما أنت السبب، ما أنت السبب، أنت اللي خليتني ألجأ لده، أنت اللي خليتني ألجأ لده. فهمت ولا ما فهمتش؟ فأنت طالما حضرتك، ما هو الأستاذة اللي بتقول فصلوا الدين باشا، طول ما أنت ماشي عكس ربنا أنت عمرك ما هتلاقي هداية. ما هو انت اديت ظهرك لربنا، انت فاهم القصه ولا لا؟ لعبت الايه بتقول لك وليبكتن اذان الانعام. يا باشا الانعام بقت تتخرم ودانها عشان بعمل عليها تجارب، بتتخرم ودانها عشان اعرف وايه وبقيه الايه ايه، ويغيرن في خلق الله. هم عملوا الحاجتين خلاص، بكته آذان الأنعام، بكته كريم أحمد بيقول لك السكر كتير بيوجع لي قلبي، ألف سلامة عليك يا كريم. كل واحد اسمه كريم يا جماعة بنرفع إيدينا بالدعاء ونقول له ألف سلامة عليك يا حبيبي، السكر كتير بيتعب له قلبه، مش هجرة الإكس، لا السكر تعب له قلبه، ألف سلامة عليك يا أستاذ رحاب أبو زيد. بتقول ها ها ها ها ها سكر بيلزق طبعا في الركب والشبكية، لكن السكر عيلي عليا أنا ما بسكري يعلى بعرف. فتقول له حضرتك عرفت منين؟ يقول لك بدوخ يا باشا، أنت وأنت دايخ سكرك بيعلى. اسألها كده عن معناها بتزغلل، سكري يعلى عشان يلحقني، مش يقول لي أما سكري بيعلى بعرف. يا ابن النبيها اعكسها اعكسها، أقول لها معناها تزغلل يبقى لازم سكري يكون عالي عشان ينقذني. فهمت حاجة ولا؟ أما ضغط، أما بتقيس ضغطك بيكون أنت بتنهج أصلاً، لأن كرشك داس على على على على حجابك الحاجز وضربات قلبك زادت، فبتقيس الضغط تلاقيه عالي، تبوس إيدك وش وضهر. ليه؟ عشان الضغط اللي عالي ده حزقة قلب قدام بطن ميت، ضميرها مات، ضغط البطن عالي فضميرها مات، فالقلب بيحزق عشان يدي ضخة، فأنت جيت قست الضخ إيده عالي، إيه ده؟ الضغط هو سبب الدوخة، الضغط سبب الصداع، الضغط سبب زنة وداني، الضغط سبب ان انا طلقت مراتي. انت حمار مالكش دعوة بالقصة دي خالص. انت بطنك لو ارتاح ضغطك هيوطى، ضغط دراعك يهدى. فاهم ولا مش فاهم؟ سو سيمبل على فكرة، سو سيمبل. انت مش محتاج تقول لي بقى اصل تصلبات الشرايين واصل مش عارف ايه واصل الضغط اما عالي عمل ايه واصل الملح بيعلي الضغط. باشا دي برضو مسلمات من ضمن المسلمات، ان السكر ان الملح بيعلي الضغط. فكره عبيط، الملح بيبقى جنبه ميه، فاما الملح والميه يقعدوا مع بعض ايه ضغطك يعلى؟ ايه الميكانيزم؟ يعني قول لي ايه الميكانيزم بتاعت الموضوع. يقول لك شوف الدكتور بقى بيبقى اعبط منك، يقول لك ايه دواء الضغط بيقفل الصوديوم تشانلز، فانا لو قللت الصوديوم في الاكل ايه العلاقه يا باشا؟ انا بقفل صوديوم تشانلز عشان الصوديوم ما يخشش فالشرايين توسع. انا لما اقلل الصوديوم في الاكل هفيده بايه يا باشا؟ انا بقفل تشانلز بدواء. يقول لك انت معروف المخال اللي بيرفع الضغط، انت يا باشا عمال تالف وعمال تهزي، وانا لو اقسم بالله اقسم بالله لو في ايديا احطك في العباسيه. عشان اللي يقول لك اصل انت الملح بيزود الضغط، واصل الملح بيسد الشرايين، والسكر بيعمل التهاب كبدي وبيعمل تليف في الكلى وبيعمل فشل كلوي. سو عبط، سو هبل. يعني يقول لك عندي حساسيه من الفركتوز، ده عبيط يا باشا. انت مش بني ادم كده، انت لا تصح تكون بني ادم. يعني ما ينفعش نمله تيجي تقول لك انا عندي حساسيه من السكر. ليه؟ لان ربنا خلقك نمله، انت خلقك نمله ماشي، يعني انت مخلوق نمله. اما نمله تقول لك ما باكلش سكر يبقى دي مش نمله، يبقى ده جحش وعامل نمله. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده جحش وعامل نمله. لكن النمله كمخلوق لازم ياكل سكر، فلو يقول لك عندي حساسيه من السكر لا انت مخلوق تاكله اصلا. فلو كلته وتعبك يبقى انت مش بني ادم. دور بقى على فصيلتك، اعمل كاريوتايبنج، شوف بقى انت هتطلع بقى ديناصور، هيطلع جدك تنين، لكن انت مش بني ادم. لان البني ادم السهر لا يضر المناعه، السهر نحن لا ننام الا غلابا، نحن لا ننام الا غلابا، نحن لا ننام الا غلابا. يعني انا ما عنديش عدد ساعات نوم، انا بسهر. الاصل في الانسان السهر والتطبيق وتطويل مدد البقاء وتطويل الصحيان، لان الانسان صاحي، الاصل فيه صاحي، ما ينامش غير وهو تعبان، ينام بالنهار ينام بالليل بس وهو تعبان ماشي. اسماعيل العصر بتقول ايه حضرتك مش في العياده؟ لا انا في العياده اهو، شايفاني في العياده. رز وبطاطس انا باكلها كل يوم كده، رز وبطاطس والتوست باكله كل يوم، باكل عسل ابيض كل يوم، باكل شيبس بطاطس كل يوم عادي، كل ده باكله كل يوم عادي، عسل اسود باكله كل يوم برضه عادي. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبكتن آذان الأنعام. أيوة الآية دي هتلاقي بص خرم وعرقم، دي حلابة، دي هتجيب لحمة. فأنت يا باشا غيرت في الخلقة أصلا وغيرت في الاستخدام، أنت اللي دخلت بنفسك خليتها تحلب طول السنة وعلمتها عشان تعرف هي واخدة إيه. أنت يا باشا بقيت تفهم كده يا بك يبت كنا. أيوة صح، يبت كنا فيبت كنا آذان الأنعام. بالظبط صح كده، أنا نطقتها غلط. خلاص التبكيت اللي هو تخريم الودن بتاعت الأنعام. التخريم ده بدأ بقى من الإيرا بتاعت اللي هي بنسميها الصناعة الغذائية وانت نازل. يعني يا باشا هما ما خرموش ودان وعلموا غير ما بدأت تبقى دي تجارة. يعني ما كانش صاحب البهيمة كان محتاج يعلمها، اي قصدي بهيمته عارفها بلونها بشكلها، لكن لما بقت تجارة بقى في ماس برودكشن، يعني في انتاج بغزارة، انتاج للي بعديك، عايز تطفح ناس كتير، فبقت تجارة. بقى هنا القصة ماشي، بقت تجارة. فبالتالي انت بقى بتكت، انت كسرت، انت علمت، انت غيرت في خلقة الاله، انت حر، انت عملت ده فعلا، وعملت اندكشن لأمراض جديدة. بقى كلمة مفيش حاجة اسمها يوريك أسيد مرتفع. بص يا باشا، تحليل الدم بتاعك بصراحة هضحكك على حاجة. لو انت فاكر ان تحليل الدم ده بيشاور لنا على 3 لتر بلازما اللي في الخمسة لتر دم دول، يبقى انت غلطان. لان اليوريك أسيد ده مستواه لو جبت النسيج البيني جوه دماغك وخدت منه عينة هيطلع اليوريك أسيد نفس القيمة. هتلاقي نفس القيمة في النسيج اللي حوالين النخاع الشوكي، هتلاقي نفس القيمة في البول. انت فاهم قصدي؟ يعني الانسجة دي شبه بعضها وبتسلم بعض ايكولايزيشن. فبتقولش اليوريك اسيد عالي في الدم، ما يعلى يا باشا. اليوريك اسيد ده ناتج عن تكسير، ايوه البقرة الضحية خرموها، ناتج عن تكسير الدي ان ايه بتاعك. يعني في خلايا ماتت عند حضرتك كتير، عشان كده يقولك اليوريك اسيد بيبقى عالي في عيان السرطان. مش عارفين بيبقى عالي ليه، يقول لك بارا نيوبلاستيك سيمتومز. يعني ايه بارا نيوبلاستيك؟ يعني دي بتيجي مع السرطان مش عارفين سببها ايه. شكرا يا جمال، مي تو يا حبيبي. جمال بيقول لك اي لاف يو. شكرا يا جمال، شكرا يا حبيبي. اسماعيل كان 90 وبقى 70. مينا سمير مصمم، لان مينا سمير بقى بص خلي بالك اللي انا قلته كوم. مينا بقى انا هقولك بياكل ايه. مينا كل يوم بياكل حلاوه طحينيه، مينا بياكل كل يوم مربى. فهمت؟ الحاجات اللي هتقعد في قولونه هتقعد كتير، وطالما انا قعدت وركنت في قولونك فانت بتعاني، وطالما ضغط بطنك عالي كذا يوم ورا بعض فانت هتعاني وهتتخن. انت فاهم؟ يعني انت خلي بالك لو انت في يوم من الايام لقيت ان انا تخنت، اعرف يا باشا ان انا بطني فيها معاناه. يعني لو انا تخنت اعرف انا بعاني من بطني. عشان كده مش محتاج حد قدامي يقولي قولوني تعبان ولا لا، انا بعرف من تحت من لغده. ماشي؟ يعني من لغده هعرف قولوني تعبان ولا لا، بس من تحت عينيه هعرف قولوني. يعني لو عينيه منفخه قولوني ده بايظ. يعني الناس اللي بيحصلها ترسب في بعض المواد العضويه في بعض الاجزاء في جسمها، زي ايه؟ زي الكاربال تونل، يعني النفق الرزغي، زي تحت العينين، بيري اوكيلر، بيري اورال، هنا الترسبات دي حوالين المناخير، فتلاقي ودانه ومناخيره بيكبروا وشلاظيمه بتكبر، فتلاقي شكل وشه بقى شبه النيجر، يعني قلب افريكان. يعني هو كان يقول لك ايه، شكله هو صغير غير شكله لما كبر، مناخيره بودانه بشلاظيمه كبرت، فتلاقيه قلب افريقي كده. انت فاهم؟ انت فاهم القصة دي؟ الديبوزيشن ده بيحصل في جسمك كله. الديبوزيشن ده يكون بقى الديبوزيت ده ايه؟ امايلويد ممكن، فاهم؟ مواد كيميائية تانية زي الكولاجين بأصناف مختلفة، يقول لك ساركويد ممكن، تلاقي الترسبات هنا فيزنق لك عصب ممكن. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يبقى معنى كده معنى كده ان انت ترسبات المواد الكيميائية العضوية دي في بعض الأماكن بتبقى ليها أثار، ودي التهابية برضو. يعني أنا كل الكاربال تانل عندي خف. شكرا يا رعد، قعد رعد سعد خالدة، شكرا I love you، شكرا شكرا شكرا شكرا كونسيت كونسيت شكرا. الترسبات دي ترسبات التهابية في أماكن جسمك محتاج فيها التهاب، فيقوم قافل لك ده الرزغ ده، يقفل لك على عصب تاني معدي تحت، فيقول لك ده اللي هي بتبقى في الحوض هنا، في يقول لك مش عارف اسمها ايه الفورامين دي، اوبتيوريتور فورامين، يقول لك ده اوبتيوريتور فورامين سيندروم، العصب اللي معدي في الاوبتيوريتور يعني في الفورامين دي في العظمه دي اتغطى بحاجه فخنقه فاتخنق. ده غير الضغط بتاع البطن العالي، ما انت باشا ضغط البطن مسبب اصلي، ضغط البطن مسبب اصلي لضعف ترويه الاعصاب اللي ماشيه جواه. تجويف البطن ماشي فيه اعصاب وماشي فيه شرايين، كل ما الضغط يعلى في الانسجه البينيه الدم اللي واصل والاعصاب اللي بتوصل ما بتوصلش بصوره كويسه. الاء محمود يقول لك الفلفل الحار اتعبني امس، هو اسمه فلفل حار. شكرا شكرا شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شكرا بابا. ضغط البطن الطبيعي صفر، ويتقاس ازاي؟ يتقاس من المثانه، يعني بندخل أسطرة في مسألة حضرتك عن طريق القضيب بتاع سعادتك. مين اللي سأل السؤال ده؟ الأستاذ اللي بيتكلم ضغط محمود أكثم، هو ده ضغط البطن. بنقيس ضغط البطن من بندخل أسطرة جوه المثانة البولية، وبنقيس قدامها بنملها مية، بنملى المثانة مية بالإنجكشن كده ماشي، ولحد ما تتملي. وأعمل زيروينج بقى، بجيب عصاية كده اهو وملينا ميه، وانت دي متوصله جوه بالمثانه بتاعت حضرتك، واقول لك احزق، فانت تقوم قافل كده. اما تيجي تحزق الحزقه دي بقى بترفع ضغط البطن. خلي بالك اللي انا عملته ده اسمه فالزالفا مانوفر. فالزالفا يعني ايه؟ يعني ترايل تو اكسهيل، يعني اعرف اطلع الهواء اجينست كلوزد ابيجلوتس، لسان المسمار قفلته اللي هو بتنفس منه كده كده، اقوم حازق بقى. فانت بتحاول تطلع الهواء وانت قافل ده، فضغط البطن بيعلى وضغط الصدر بيعلى. عارف ضغط الدم لو قيسته بقى دلوقتي تلاقيه 400 350، ودي بتحصل مع رفع الاثقال. يقول لك دي اسمها فالزالفا. فالزالفا دي طريقه علاج ضربات القلب السريعه. اما واحد يقول لك ايه دكتور انا بيجي ضربات قلب سريعه قوي، فتقول له ايه؟ اعمل فالزالفا دي فتوطي ضربات القلب. ليه؟ لان هم عمل الحركه دي على الضغط فحصل ريفلكس على القلب فهد الضربات. عشان كده كنا بنقول للعيان اللي بيجي له ضربات قلب سريعه احزق، اقفل نفسك واحزق اكنك هتطلع النفس وانت قافل بقك كده. فالضغطه دي لوحدها بتعلي ضغط دراعك. ادي يا باشا اثبات بسيط جدا. اللي يجي يقول لي ايه علاقه ضغط بطني بضغط دراعي؟ يا باشا اهو انا اعرف اعليه واوطيه بالمناسبه، يعني اعرف اعلي ضغط دراعك واوطيه بنفسك. انا هجك شويه ضغطك ده يقل، ها اخليك تضغط نفس ورا بعض لبره ضغطك ده يعلى. انت فاهم القصه ولا لا؟ القصه سو سيمبل، يعني مش محتاجه فكر عالي. لكن ضغط البطن الاصلي صفر صفر، انا فوق اللي بالنيجاتيف، فوق اللي بالسالب، فوق اللي جاهز اوتوماتيك انه يشد هواء مجرد ما اسيب ايدي عنه كده. انا بقرب من الصفر بالمناسبه، يعني اول ما بملى صدري واقفل انا بقرب من الصفر. انت شكرا يا الاء، الناس النهارده داخله تحبني. طب اشكركم اشكركم والله. حضرتك وانت بتاخد النفس كده كده انت عملت الصدر ده هواء خلاص بقى صفر، هيبدأ يطلع. فأنت بتفك ده يبدأ الديافرام أو الحجاب الحاجز يفك، فأنت هتسيب الهواء اهو، ها الحجاب الحاجز هيشد اهو، فيقوم نازل لتحت ضغط البطن مليت هواء. بعد كده هفك الحجاب الحاجز يفك لفوق، ها الحجاب الحاجز بيدوس على البطن. عشان كده يقول لك ايه؟ انت نفسك ابدومينو ثراسك ولا ثراكو ابدومينال؟ يقول لك الست بتتنفس ابدومينال ثراسك، لان بتعتمد على البطن اكتر، عشان كده ما بتحمل نفسها ما بيتاثرش في البدايه. الست نفسها ما يتاثر. ايوه ام عيسى، الحجاز الحاجز، انا دايما كنت احب اتريق عليه، اقول لك اصل اتفزق حزق فاتفزق. اللي عنده برادي كارديا ده مشكله كبيره بقى، ده الدم اللي واصل للضفيره بتاعته قليل دايما، فاهم؟ فده لازم يمشي على النظام. مجرد حركة ضغط بطنك بيتظبط، في حاجات كتير قوي بتتظبط بالمناسبه، انت فاهم قصدي؟ بس انا هنسيبكم عشان الناس عايزه تقوم تصلي. لو انتوا عايزين لايف النهارده بالليل، شكرا يا اشواق، اشكرك اشكرك اشكرك يا حبيبتي. لو انتوا عايزين لايف النهارده اكتبوا لي وانا اطلع لكم بقى لايف بالليل او الصبح بدري، شوفوا اللي انتوا عايزينه. انا كنت عايز اطلع اسلم عليكم وناس تلحق تصلي بقى المغرب وصلوا العشاء وتدعوا لنا. خلاص اللي عايز لايف لا اكتبه، انا عايز، لان انتوا بصراحه المشاركات ضعيفه، يعني ما بقاش عندي داخل على 700,000 والمشاركه بال 20 وال 30 شير، يعني ده لو مشاليل، يعني لو طقم مشاليل، انا اسف يعني، كان زمان الحاجات بالالافات. فالمفروض ده امانه عندكم. لو انت متفرج سلبي وراجل يعني مش، لو سمحت اعمل لي انفولو وريحني. انا لو معايا فولور 200 بني ادم وبيقول انا عايز دول كفايه عليا، لكن وجودك معايا كده زي قلتك، لا انت عبء اصلا، يعني انت عيان وبتنهج وتخين واقرع وعبء عليا، فانت لازمتك بالنسبه لي صفر، معلش. فده يعني ما فالاقي، لا عايز الاقي تفاعل، عايزين لايف الاقي الاف الكومنتات، عايزين لايف، هو ده اللي احنا عايزينه. لكن انت قاعد بقى مستني واحد يجي لك، لا ما بحبش ده ولا بحب الجو ده خالص. استودعكم الله واشوفكم على خير. لا اكتبوا يا باشا اكتبوا. سلام، اسبوع على خير يا جماعه. لو عايزين لايف لا اكتبوا يا باشا برضو اليوتيوب برضو، لا كل يا باشا تكتب يا باشا وتنشر وتعمل يا باشا، انت عليك مهمه، انت عليك مهمه تعملها. لو ما عملتهاش انا مش هكمل معاك على فكره بالمناسبه، عشان انت فاهم يعني، ده انا عيني دي ودماغي قد كده. سلام.